الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين. قال كلامنا في أن من شرائط الهدى الإيجاد والقبول والقبض. بالنسبة إلى القبض تارة تحوم العين مقبوضة للمقبوض له، وتارة لا تكون مقبوضة. إذا لم تكن مقبوضة فالقبض شرط، والقبض يستلزم الزمان، فالزمان شرط أيضا. أما إذا كانت العين مقبوضة فلا يحتاج إلى قبض ولا إلى زمان. من هذا القبيل لو أهدى الولي شيئا إلى المولى عليه. إنسان الآن ولي على طفله، الطفل خب ما إليك، يد الولي يد الطفل ويد الطفل يد الولي، بمعنى أن الولي هو المخول في القبض والإقباض وما أشبه. إذا الولي أهدى عباءته أو مالا إلى الطفل المولى عليه، هل هنا يحتاج إلى قبض وإقباض؟ المصنف يقول لا. لماذا؟ لأن من هو المهدي؟ الولي. من هو المهدى إليه؟ الطفل. لكن من يمثل الطفل؟ الولي. والمفروض أن العباية مقبوضة للولي، فبناء على هذا بمجرد ما قال أهديت هذا الشيء إلى الصبي وقال قبلت نيابة عن الصبي، شنو يصير؟ العقد يصبح عقدا تاما، وقبض الطفل عبارة عن قبض الولي. وكذا مثل مسألة كونه مقبوضا، إذا وهب الولي مثل الأب وهب الصبي أو الصبية ما في يد الولي، الولي وهب شيء اللي في إيده مثل هاي العباية، كفى الإجابة والقبول، بعد ما يحتاج إلى قبض من غير تجديد القبض. تجديد القبض يعني شنو؟ يعني هاي العباية مو موجودة عنده، ما شكل يقول أقبض هذه العباية نيابة عن الطفل، ما يحتاج. هو بمجرد كونه لابسا لهذه العباية هذا كافٍ في قبض الصبي من غير تجديد القبض، ما يحتاج إلى قبض جديد نيابة عن الصبي لحصوله بيده. حصول منه؟ لحصول الموهوب، المال الموهوب حاصل بيد منه؟ الولي. ويد الولي بمنزلة يد الصبي، بين من اللي قبض؟ كأن الصبي هو الذي قبض هذا المال، صحيح، من غير تجديد القبض ولا مضي زمانه. زمانا ما يحتاج، يعني الزمان كان من لوازم القبض، فإذا القبض كان حاصل بعد ما يحتاج إلى زمان. وقيل يعتبر قصد القبض عن الطفل، مو لابس هاي العباية، يقول أنا أحضر هذه العباية نيابة عن الطفل قبضا جديدا، وإلا فلا يصبح لازما. وقيل يعتبر قصد القبض عن الطفل. لماذا؟ لأن المال المقبوض بيد الولي كهذه العباءة له لنفس الولي، فإذا في الواقع هذه اليد شنو؟ يده لا يد الطفل. فما دام ما ناوي أني بالوكالة عن الطفل أقبض هذه العباءة، شنو يصير؟ لا تنتقل إلى يد وقيل يعتبر قصد القبض عن الطفل، لأن المال المقبوض بيد الولي لنفس الولي، العباءة بيده، فلا ينصرف المال إلى الطفل إلا بصارف وإلا بمحرك. بعبارة أخرى يد الولي لها اعتباران، اعتبار الأصالة واعتبار الوكالة إلى صح التعبير. يعني هذا هم أصيل هم وكيل، طبعا الوكالة تعبير مجازي ما عندنا وكالة. فهذا عندما كان لابس العباية أية يد كانت على هذه العباية يد الولي باعتبار ذاته، تقلب هذا الاعتبار الى اعتبار اخر يحتاج الى قبض. يقول من الان انا اخذ هذا الكتاب نيابة عن الطفل ولاية على الطفل، فيصبح في يده بالاعتبار الاخر. أكو بحث في الفقه وفي الأصول يقولون الأمور التي هي مشتركة في الشكل لا تتميز إلا بالقصد، يعني صلاة الصبح وصلاة النافلة مشتركة نفس الشيء. أنا عندما أصلي هل صلاة الصبح ولا صلاة النافلة مال الصبح؟ بلي هالشكل أصلي ميسي، لا بد من القصد. ما دام يد الولي مع يد الطفل متحدتان في المظهر، فنقل هذه العبائن من يد الولي إلى يد الطفل يحتاج إلى قصد، فلازم أقصد إني أقبض هذه العباية نيابة عن الصبي، وإلا فالأركان لليد متامة. بلي يهب للطفل، بس هو يقبض، يعني هو يكون أمين على هذه العبائة، فلا ينصرف المال إلى الطفل ولا يوجه إليه إلا بصارف وبعامل خارجي. شنو هذا العامل؟ وهو القاف. هذا من القيل الثاني، وكلام الأصحاب مطلق. العلماء ذكروا هذه المسألة، ما اشترطوا أن يقصد القبض عن من؟ نيابة عن الطفل. قال إذا وهبه صحة الهبة، بعد هذا الشرط ما ذكر. هذا البحث. البحث الآخر، احنا عندنا هبة وعندنا إبراء. أن تكون الهبة والإبراء مشتركين في بعض شنو الخصوصيات، ولكن هما عنوانان في الفقه مثل البيع والصلح. أنا أبيعكم هذا الكتاب بدينار، لا أتصالح عليكم على هذا الكتاب بدينار، شو الفرق فيما بينهما؟ مقصد في الجوهر هما أنا أهدي لكم شيئا، أمدي لكم هذا الكتاب، أطلبكم 100 دينار، أقول هذه 100 دينار هدية لكم. مرة أقول أسقطت هذه 100 دينار عنكم. الجوهر واحد لو مو واحد في هذا المثال؟ الجوهر واحد، لأن بالنتيجة المال اللي كنت أطلبه بعد ما أسترجعه، ولكن القصد مختلف، فلذلك الأحكام مختلفة أيضا. إذا قلت أهدي لكم هذه 100 دينار أو هذا الكتاب يحتاج إلى قبول، أما الإبراء فلا يحتاج إلى قبول. إبراء يعني شنو؟ أطلبكم 100 دينار، أقول ما أريد 100 دينار، أنتوا قبلتوا، لو ما قبلتوا الإبراء حاصلون وحقي ساقطون. إذن رجع بلي؟ إذن اتحلوا منو؟ لا ما يسمحن بعد يسمحن، خلص بعد بلي؟ بالهبة يقدر يسحب؟ إذا ما صار إيجار يقدر يسحب بلي؟ بالهبة يسمحن يسحب، أما بالإبراء ما يسمحن يسحب. يعني إذا قال وهبتك الماء بعدين يسمحن يسحب الماء. إذا قال شنو؟ إذا قال أبرأتك بعد ما يتمكن يسحر، ولا يشترط في الإبراء. الإبراء شنو معناته؟ طبعا أكو فارق بين الهبة وبين شنو؟ بين الإبراء، لكن قد يتحدى الهبة أعطيكم هذا الكتاب، هذا مش إبراء، أهدي لكم هذا الكتاب، لكن في بعض الموارد يتحدى ولا يشترط في الإبراء، وهو إسقاط ما في ذمة الغير، ما في ذمته شنو هو من الحق، من الحق بيان لما الحق اللي في ربة الغير لا يشترط فيه القبول. ليش؟ لأنه إسقاط حقا، يعني كيف لأنه إسقاط حقا؟ يعني هذا عقد له إيقاع، هذا إيقاع من التحرير العابد، هذا إسقاط الملكية، مثل الطلاق اللي هو إسقاط النكاح، إسقاط شيء إيقاع فلا يحتاج إلى طرفين، لأنه إسقاط حقا. أنا ما أستحق بعد الحق اللي كان في ربتكم، أنا ما أريده بعد. وليس نقل ملك حتى يحتاج إلى إيجاب وإلى قبول. وقيل يشترط القبول لاشتمال الإبراء على المنة، والإنسان مو ملزم على قبول المنة. يعني أنا إذا أبرأت بعدين أقعد في المجالس أقول شنو؟ أقول أني أبرأت فلان من دينه، الطرف الآخر ما يريد هذا المطلب. لو ما أقول في المجالس هو هذا ما يريد يكون في مستوى أقل من مستواي، ما يريد أن تكون يدي عليه العليا، فأنا مو أبرأ يدي تطلق العليا، هذا ما يريد هذا المطلب، فلا بد من قبولي. وقيل يشترط لاشتمال الإبراء على المنة من طرف المبرئ، ولا يجبر على قبول المنة. منو لا يجبر؟ المبرئ ذاك الطرف المطلوب، ولا يجبر على قبول المنة. كهبة العين، إذا وهبت لكم كتابا، هبة الكتاب منة فلا تجبر على قبول هذه المنة. المصنف يقول والفرق واضح. الفرق بين شنو؟ بين هبة العين وإسقاط ما في الذمة. أكو فرق كبير فيما بينهما. شو الفرق؟ أولا في حجم المنة مختلفة. أنا أعطيكم كتاب، هذا المنة هو أكثر من ماذا؟ فكر كنت أطلبكم سابقا أقول ما أريده. المنة مختلفة، هذا فرق اختلاف. الشيء الثاني الاختلاف في العقد والإيقاع، يعني أحدهما عقد والآخر إيقاع، ولا يصح قياس الإيقاعات بالعقود. فهذا الكلام الثاني ضعيف. بحث آخر، وكذا لا يشترط في الهبة القربة. بحث الإبراء انتهى، نرجع على بحث الهبة. هل يشترط في الهبة القربة؟ فقد قلنا القربة شرط، لكن بالهبة مو شرط. للأصل الأصل عدم اشتراط القربة، لكن لا تابع على الهبة بدون القربة ثواب ما لها. فكل الأعمال الأخرى الإنسان كل عمل يسوي بلا نية القربة ما له، كل عمل يسوي مع نية القربة له. الإنسان ينام بالليل ليش؟ يقول إذا ما نام صح تنهار وما أتمكن أحسن دروس البارحة، فأنام قربة إله تعالى. هذا الطب النوم بثواب. إنسان يأكل للتقوية على العبادة، هذا بثواب. كل عمل كل كلمة كل نظرة نوى الإنسان بها القربة عليه ثواب، ما نوى بها القربة ما عليه ثواب. لكن لا يثاب على الهبة بدون القربة، ومع القربة تصير القربة عوضا. إذا صارت عوض شنو يصير؟ الهبة المعوضة لا يجوز للرجوع عنها. اتقف المال وأخذ التقرب إلى الله تعالى كالصدقة اللي بها قربة فلا يجوز الرجوع فيها. مسألة أخرى، ويكره تفضيل بعض الولد على بعض. هذا الشيء متعارف. الإنسان عنده زوجتين، وبلا إشكال إحدى الزوجتين أكرم عنده من الزوجة الثانية، يفضل الوحدة على الأخرى. هذا مفروض في الإسلام، إما حرمة في بعض المراتب وإما كراهة. كذلك بالنسبة للأولاد، واحد ألطف واحد مو ألطف، يقول شيرينة، واحد حلو واحد مو حلو. خب الإنسان طبيعيا ينجذب للحلو. الإسلام ما يعاتب الإنسان على الانجذاب القلبي، لكن في المظهر نسوي تمييز فيما بينهما. ليش؟ لأن التمييز يؤدي إلى نتيجتين سلبيتين. واحد انكسار شخصية الطفل ونفسيته، لأنك خب يتهم يشوف أنه ذا الفضل هذا، فتصير في حالة انكسار وكسر قلب إنسان ولو كان صغيرا، هذا مبغوض في الإسلام. الشيء الثاني، هذا يؤدي إلى التخاصم في المستقبل ونشوب عداوات. لذلك يجب في المظهر أن يساوي الإنسان بينهما، يستحب أن يساوي الإنسان بينهم تسوية كاملة. ويكره تفضيل بعض الولد على بعض. ولد يعني من ولد من الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة لعلتين. العلة الأولى لما في التفضيل من كسر قلب المفضل عليه، يعني اللي أقل منزلته، وكسر القلب مصحح في الإسلام، هذا واحد. ولما فيه من تعريضهم الولد للعداوة، مثل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وإخوانه. وروية أن النبي صلى الله عليه وآله قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا، حط هدية لأولاده. النبي قال أكل ولدك أعطيت مثله، مثل هذا الشيء لجميع أولادك؟ قال لا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، المسوا التمايز بينهم. قال قالوا قابل الله سوى تمايز فيما بينهم، عادكم ما هو تمايز. الله قبل عمل واحد وما قبل عمل واحد، هذا مو مربوط بالرجل والإنسان. إنسان سوى عمل موجن الله ما يقبله، هذا ليس متمايز. فاتقوا الله واعدلوا. أكو طالبين في المدرسة سوينا امتحان، طالب حصل 100 طالب حصل 70، تمايز سوينا بينهم؟ لا، واحد تعب حصل 100، واحد ما تعب ما حصل شيء وحصل 70، هذا ليس متمايز. فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فراجع الرجل في تلك العطية، يعني سحب تلك العطية، التفتوا يعني ذلك التفضيل السابق اللي كان مسويه سحبه، إما سحب يعني ما أعطى هدية بعد، أو سحبه ووزعه بالتساوي. المهم ذاك العمل السابق بطله وأرجع. وفي رواية أخرى لا تشهدني على جور، يعني لا تفرني ولا تسمعني جوعا. ما انت تقول القتل هذا ومرت للبقية، انا ما اريد اسمع هذا الجور وهذا الظلم، او ما اريد اشوف هذا الظلم وهذا الجور، مربوط بنفس تلك القصة. المهم وحيث يفعل يتفضل بعض اولاده على بعض يستحب الفتح مع امكان الفتح، يعني بطل العمل السابق التفتل. يعني هذا مثلا عند ذي اشتريت حلويات اكل الحلويات بعد من الفتح للخبر، هذا الرأي الأول اللي التفضيل المطلقة مكروه. الرأي الثاني وذهب بعض الأحفاد التحريم والحرام تفضيل بعض الأولاد على بعض. الرأي الثاني الرأي التفصيل والسباب المختلف للعلمة الفلية تفصل كراهة بالمرض والإعتار. يعني إذا الإنسان مريض أو معثر ما عنده فلوس التفضيل مكروه، أما إذا لا فتفضيل شنو مكروه. ليش؟ لأن الإنسان مريض وهذا المرض محتمل أنه يكون المرض النهائي والمرض الأخير، فإذا تفضل في هذا المرض تتولد عقد في نفسية الأولاد ولا يمكن هذا التلافي بعد يروح هذا الإنسان. وكذلك إذا الإنسان معشر خبطت لزين المال، إذا أنا معشر ما أتمكن أطل واحد آخر مثله، أما إذا أنا موشر ومو مريض وأطل يول هذا بكرة أطل ذاك مو مسألة. خص الكراهة بالمرض والإعشار لدلالة بعض الأخبار عليه، يعني على الاختصاص أن الإنسان إذا كان مريض لو ما عنده فلوس مكروه يفضل، أما إذا غني ومريض يخالف يفضل. والأقوى الكراهة مطلقة، يعني شنو؟ يعني أنه مريض لو مو مريض، معسر لو مو معسر التفضيل مكروه. هذه الأقوى الثلاث في المسألة. المسألة الأخرى واستثنى من ذلك من كراهة التفضيل حالتان. الحالة الأولى المفضل عليا يكون إلى نقطة قوة المفضل، الحالة الثانية المفضل عليه يكون إلى نقطة ضعف إحدى الحالتين. يعني واحد منهم جاهل واحد منهم عالم، أنا أطيل العالم أكثر من الجاهل، واحد يدرس واحد ما يدرس، العمل الجيد ما يحتاج إلى تشجيع فنصل هذا أكثر من ذاك ما يخالف. النقطة الثانية مو هذا إلى نقطة ضعف، هذا إلى نقطة مو ذاك إلى نقطة قوة، هذا إلى نقطة ضعف، هذا عادي كلش، لكن الثاني حد له ما يستهان، ذاك ما إلى نقطة قوة، إنسان عادي، لكن هذا الثاني إلى نقطة ضعف، فأفضل العاقل على الأبله والذي لا يفهم. واستثني من الكراهة ما لو اشتمل المفضل على معنى على صفة يقتضي التفضيل. كحاجة زائدة هو يحتاج إلى فلوس أطيل فلوس أكثر، وزمانة يعني مقعد فأطيل فلوس أكثر لأن ميت مكان يشتغل، واشتغال بعلم يدرس ميت مكان يدبر فلوس فأطيل فلوس أكثر. إما اشتمل المفضل على معنى أو واستثني من ذلك ما لو اشتمل أو ما لو نقص المفضل عليه، يعني الأسفل نقص بسفه سفيه يعني ميته يصرف الأموال بوسرة فما أطيل فلوس أو أطيل فلوس قليل أو فسقة أو بدعة، البدعة أعظم من الفسق، الفسق يعني إنسان يفسق، البدعة يعني يفتح خط ضلال كالقاديانية والبهائية ونحو ذلك. يوسف أفضل من أخوتك؟ بالي يوسف أفضل من أخوتك. بالي فشنو؟ أنت فضلت أبو سؤال سامي حسنان يشرح المخير. ليش؟ أفضل. أبو كان يفضل يوسف على البقية. بالي احنا قلنا ما بي اشكال، ما بي اشكال احنا قلنا بي اشكال، قلنا اذا صار تفضيل قد يؤدي الى التحاسد كما حسد اخوة يوسف يوسف عليه الصلاة والسلام. احنا ما قلنا هذا على المو جيد كان الا في هاتين الحالتين، لا مكروه ولا حرام. مسألة اخرى، هل يصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض أو لا يصح؟ قبل الإقباض بلا إشكال صحيح ولا إشكال فيه، أما بعد الإقباض شنو؟ المصنف يقول بالتفصيل، بعد الإقباض إذا قبض المغضوب له الهبة في أربع حالات حسب الظاهر التفتوا، في أربع حالات الواهب يتمكن من الرجوع حتى بعد الإقباض. حالة تلف العين، وحالة كونه رحما، وحالة التعويض، وحالة الزوجية. فإذا توفرت هذه الشؤون الأربعة بعد الإقباض لا يجوز الرجوع. أما إذا لقيت هدية الإنسان وأقبضت يجوز الرجوع أيضا، ويصح الرجوع في الهبة حتى بعد الإقباض. قبل الإقباض قبوضة، ما لم إلا في أربع حالات ما يصح، ما لم يتفرق الموهوب. الموهوب يعني منه؟ الموهوب يعني المال. الموهوب له يعني منه؟ يعني الطرف. لكن أحيانا يختصر الكلمة يقال الموهوب يعني الموهوب له، ما لم يتصرف الموهوب له يعني المهدى له. هذا الحالة الأولى، تصرفا متلفا للعين. أنواع التصرف، واحد تصرف متلف للعين، قطيت له خبز أكل الخبز، أقول له رجعت لا بعد خلاص انتهت القبض. الشيء الثاني تصرفا ناقلا للملك، مؤخذ هذه الهدية شنو سوى؟ بوع هاي الهدية. أتمكن أرجع؟ بعد ما أتمكن أرجع. أكو فد مثال للشيخ، الهدية لا تهدى ولا تباع، هذه قاعدة لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، وإنما الهدية تهدى وتباع. أو ناقلا للملك باعها، يعني نقل ملكه إلى إنسان ثاني بعد ما يلحق أرجع. أو مانع من أخوات الاستيلاء، التفتوا استولد هاي الجارية، طلت له هدية جارية، فشنو صارت؟ شنو صار؟ ولده صار ام ولد، يرجع الهدية. بعد ليه مكان يرجع؟ ليش؟ لان هاي لازم تبعد هذا المالك الثاني الى ان يموت، مو يموت تعتق من نصيب ابنه. اما اذا رجعنا الى المالك الاول يموت ما مدخل بهذا الولد وما تصير فر. ها مجرد الدخول اكو بحث في هذا التنجي. تصرفا مثلفا للعين واحد، او ناقلا للملك اثنين، او تصرفا مانعا من الراد كالاستيلاء صرف ام ولد عند الموهوب له صحيح، او تصرفا مغيرا للعين هذا الرابع. مغير العين في شنو؟ في قصارة الثوب. قصارة الثوب يعني غسل الثوب، ولو جوا كاتب يعني تبييض الثوب، لكن في اللغة القصارة بمعنى شنو؟ بمعنى الغاسل. وليش يسمى الغاسل قصارا؟ واضح بعض قصار معقول من يا مادة قصر بعد. ليش يسمى قصار؟ لأن يقصر الثوب. الثوب عندما ينغسل شنو يصير؟ يصير قصير. هذا شيء طبيعي بل البعض، لكن الغالبية تقصر بالغسل بل بالغسل. احنا الثوب نقول كل مرة نغسل يصير قصير، كقصارة الثوب. الثوب قصر شنو يصير؟ غيرت العين بعد، يعني صار فيها تبديل، كانت وصفة صارت نظيفة. أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام كانوا قصارين، يعني يغسلون ملابس على ما في بعض. أنا قلت الحاشية هالشي في الكاتب، لكن المعروف القصار معناته اللي يغسل الثوب، كقصارة الثوب. ونجارة الخشب، الخشب نجارة سواء دولاب مثلا، ونجارة الخشب وطحن الفنطة، الفنطة طحنها على الأقوى في الأخير اللي هو طحن الفنطة اللي لا يجوز. أما بقية التصرفات مثلا اللبسة، الثوب لبسة، هل حدث فيها أحد التصرفات؟ لا، لا العين ما تغيرت، ما انتقلت، فيجوز الرجوع ولو لبس الثوب. وقيل مطلق التصرف أي تصرف ولو بأنه شي يسوي يلبسه، اللي هاي الأربعة مو شرط، وإنما مطلق التصرف هذا لا يسوي ورد الهبة، وهو ظاهر العبارة هذا القيل. يعني شنو قال؟ قال ما لم يتصرف الموهوب. التصرف شنو؟ مطلق. فلو دخل بها ولم تكن باكر، إذا كانت باكر خب تغير، أما إذا لا تيب يعتبر تصرف فلا يحق له الرجوع. إذن الحالة الأولى التي لا يجوز فيها الرجوع التصرف، التصرف إما مربع وإما مطلق. هاي الحالة الأولى. خب مسألة ثانية، إذا الموهوب له مات يتمكن الواحد يرجع له؟ لا بل أنا وهبته شيئا لزيد، زيد مات، أتمكن أرجع في هاي الهدية له؟ لا بعد القبض. الكلام بعد القبض، قابل القبض وأصلا بحث ما عندي. إحنا احتمالنا واحد، انه احنا قلنا هذا ما متصرف، تصرف الانسان لما تصرف الميت تصرف في هذا الله، بمجرد ما قتل العباية وضعه مات خر ميتا، فإذا خر خر يعني سقط، فإذا سقط ميتا شي يصير؟ ها؟ شي يصير؟ خلاص فأرجح لأنه لم يتطرف في هذا. احتمال ثاني قلت ناقلا للملك، انتقل المثل وما انتقل، احدى التصرفات كان تصرف الناقل للملك، انتقل المثل وما انتقل، انتقل الملك. قولوا هذا ما تصرف، نقول الله تصرف، الله شلون تصرف؟ قبض روح هذا الانسان. فما دام الله قد تصرف وانتبغ روح هذا الانسان، بعد ان الوهب ما اسمكن ارجع واطالب بالهدية من اولاده. احتمال هو لا تصرف تصرفا ناقلا للملك، يعني الله قبض روحه فالملك انتقل، مثل اذا قال بعت واشتريته وانتقل المال. وفي تنزيل موت المتهب، متهب يعني شنو؟ يعني الموجود له، مو الواحد الى لحظة واحدة، واحد الموجود له الى لحظة طويلة وعريضة، الموجود له فخالي لحظة واحدة. المتهب، المتهب يعني اخذ الهدية. وفي تنزيل موت المتهب هذا مثل من منزل منزلة التصرف كالبيع وما اشبه، قولان، قوله لا هذا مو تصرف من عدم، هذا وجه القول الاول، من عدم وقوع التصرف منه، ما نصرف هذا بالعين الميت، فتتناوله الادلة المجوزة للرجوع، يعني تتناول منه، بلي فتتناوله، يعني تتناول هذا الانسان او هذا المهدى، اكو فرق، الادلة المجوزة للرجوع، فاتمكن ارجع واخذ الهدية من اولاده. ومن هذا وجه القول الثاني اللي يقول ما يجوز، ليش؟ لحدوث النقل والانتقال، ومن انتقال الملك عنه عن الموجود له بالموت، صحيح، بفعله تعالى، يعني بفعل الله تعالى، وفعل الله تعالى اقوى من نقل الموهوب بفعل الموهود له. ليش اقوى؟ ليش فعل الله اقوى من فعله؟ احسن، يعني اذا هو فعل يمكن يرجع، اذا نفس الموهوب له هو فعل مثلا اهدى يمكن يرجع له ما يتمكن، نعم، إذا ضاع يتمكن يستخدم فعله ما يتمكن في كثير من الحالات، أما إذا ما صعد يتمكن لا، ففعل الله أقوى في النقل والانتقال، وهو فعل الله تعالى أقوى من نقل الموهوب بفعل الموهوب له، وهذا القول الثاني أقوى. طبعا هذا صرف استحسان، إذا الرواية قالت تصرف هذا ما تصرف، قول هذا أقوى وبالأولوية، هذا تشبه كلمات السنة، وهو القول الثاني أقوى، وهو خيرة المصنف، يعني اختيار المصنف في كتاب الدروس وفي كتاب الشرح، يا شرح شرح الإرشاد. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى التي لا يجوز الرجوع في الهدية شنو؟ التصرف. الحالة الثانية أو يعوض ما لم يتصرف وما لم يعوض، هذا عطف على ما لم، أو يعوض عنها بعوضه، فإذا كانت الهدية معوضة لا يجوز الرجوع فيها. شلون معوضة؟ إما بما يتفقان عليه المهدي والمهدى إليه، هذا يقول أعطيك هذه الدار بشرط الاستثناء فلان خاتم في مقابلة، يقول ما يخالف، أو بمثلها أو قيمتها مع الإطلاق، إلا قال بشرط اللي تعطيني في مقابلة شيئا، هذه الهدية مو هدية مجانية، لازم تعطيني في مقابلها الشيء، هذا الشيء شنو لازم يكون؟ إما مثل الدار إذا كانت مثلية، أو قيمتها إذا كانت قيمية، طبعا هذا مثل البيع قرب النتيجة، لكنه تحت اسم الهبة، إما بالقدر المتفق عليه أو يعوض بالمثل أو القيمة إذا ما اتفقوا على كمية معينة. واضح؟ المثل في المثل والقيمة في القيمة، القيمة مثل شنو هو؟ مثل الكتاب، مثل الشات، المثل مثل شنو هو؟ القماش مثلا، الحنطة، الطحين وما أشبه، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وما لم يكن رحما، أما إذا كان رحم شنو يصير؟ بلي إذا كان رحم يعني قريب فلا يجوز الرجوع، وما لم يكن رحما قريبا. إحنا المصنف ليش قال كلمة قريبة؟ لو توضح لك كلمة رحم، رحما رحما يعني قريبا من أقرباء، وإما هذا التقييد رحما قريبا، لأن إحنا كلنا أولاد آدم، فإذا تردون أرحام كل البشر أرحامنا، يعني إذا ترفون إلى هذا الرجل في أمريكا هذا من أقربانه، لولا نعم من أقربانه، لان بالنتيجه نقول له هذا شايفين بعض العشائر هذا ابن عمك مرت خالت ابوه تبعي. المهم حشك القرابات لا وانما اقرباء العرفيين مثل ابن عمته ابن خالته ابن عمه ابو جده هالشكل او يكون رحما قريبا وان لم يحرم نكاحه حرام النكاح من الاخت مو حرام النكاح من البنت عمه مثلا اللي هذه لا يحرم نكاحها ايضا لا يجوز الرجوع. هاي الحالة الرابعة ثالثة. الحالة الرابعة ما لم يتفرف او فلان او فلان وما لم يكن زوجا او زوجة على الاقوال ان زوج والزوجة ذلك مو نسب وانما هم سبب. فاذا انسان متزوج امرأة غريبة مو اقربة اذا اهدى لها او بالعكس ليس مكان يرجعها وما لم يكن زوجا او زوجة على الاقوال. ليش هذا الرابع ادخلته لصحيحة الزرارة البحث الآخر مسألة العيب. الثاني أعطاني ذلك الطرف كتابا هدية في الموارد التي يجوز الرجوع فيها ما كان قربة إلى الله ما كان رحمة هدية لإنسان فعاب هذا الكتاب ما شقق ورقة منه أو ما أشبه ذلك بعدين رجعت في الهدية هل لي حق أن أخذ ثمن العيب لو ما إلي حق إلي حق لو ما إلي حق المخارج يقول ما إلي حق ليش ما إلي حق لأنني أنا الذي سلطته على التصرف في هذه العين مو هالشكل فإذا سلطته على التصرف إلي أتلك كل الكتاب إلي حق الرجوع له لا لا إلي أتلك بعض أيضا ما إلي حق أخذ ثمن هذا البعض المثلث ولو عابت العين لم يرجع الواهب لم يرجع بأخذ الأرش لم يرجع على الموهوب الأرش يعني التفاوت بين الصحيحة والمعيب. الطالب مثلا ثوب اللي تقولون ثوب الطالب خد جهاز معين يعني كل جهاز معين تسقط قيمته بالاستعمال سيارة مثلا استعمل السيارة وركب بها مثل قيمتها بالأشكا سهل يأخذ التفاوت لو رجع لا يأخذ التفاوت لم يرجع بالأرش على الموهوب وإن كان بفعل الموهوب هو الذي أنقص قيمة هذه العين ركب السيارة فلان دعم في مكان أخذ السيارة وصدم للحائط هو سوى هذا العمل خلي انت سلطة لأن العين غير مضمونة على الموهوب له والحال أنه قد سلطه على إتلافها مجانا يعني عندما طر يعني تحت اختيارك كليا والحال أنه قد سلطه منو سلطه الواهب سلط الموهوب له على إتلاف العين مجانا يعني بلا عوام فأبعاض العين أولى بأنها لو تلفت هذا مسلط عليها وما عليها ضمان هذا البحث أيضا. البحث الآخر مسألة الزيادة. الزيادة قسمين إما زيادة متصلة بالحيوان وإما زيادة منفصلة. الزيادة المتصلة كالسمن سمنك الزيادة المنفصلة كالولا واللبن الحليب إذا إبطالها إبطال الشات لإنسان بعد أربعة أيام رجعت عن الهدية طبعا في موارد جواز الرجوع هاي الزيادة لمن؟ للواهب لو للموهوب لا المصنف يقول أما الزيادة المنفصلة فللموهوب له لأنها وجدت في ملكه الشاب كانت ملكي لو ما كانت ملكي عن الموهوب إله نعم هذا وجد في ملكي والنماء الموجود في الملك تابع لمن؟ للمال فإذا تقول للموهوب له. أما إذا كان بعبارة أخرى هذا ملكي لكن ملك متزلزل لذلك إلي. أما إذا كانت الزيادة منفصلة سلمة فتكون الزيادة المتصلة كالسمن شوية سمنت هذه الشاشة سلمة تكون للواهب. لماذا؟ لأنه الإسلام عندما قال يجوز لك إرجاع الشات ظاهرة شنو يعني ارجعها الا كيلو اللي جات هذا معناته انتوا اصدقوا شات لواحد الاسلام قال يجوز لك ترجع هذه الشات يعني شنو يعني هاي الشات حتى اذا كيلو زادت يجوز لك الارجاع الظاهر الكلام هو هذا فالزيادة المتصلة تكون علما للواهب ولا شيء للموهوب لا يعوضه ابدا ما يعوضه ولا بكل السواحة بلي اشتغاله اقدم على هذا الاثبات انت اللي اخذت هاي الهدية كنت تعرف انك معرض للارجاع؟ ها بلي. ليش ما قاري كتاب اللمعة؟ انت اللي اخذت هاي الهدية، كنت تعرف انك معرض للارجاع لان تأقدمت على الاسلام. بالاضافة من له الغنف عليه الغر، الولد المنفصل لك المتصل لك، هذا التعادل فيما بينهما. بلي الا اذا هو اخذه. أنا إذا أجي إذا واحد أجي خدمكم مجانا عمله محترم، كان لأنك صديق أخدمه محترم عمله. لا، من أقدم على شيء لا احترام لعمله إطلاقا. منو؟ عارف ما يطعم. منو ما يطعم؟ هو أنتم ما تقبلون هاي القاعدة، من له الغنف عليه الغور، المتصل الذات والمنفصل إلى تعادوا. شنو؟ بسرعة يذبح الشاه، بس ما أقول هذه يذبح. مجلة أكو طرق للتملص والفراغ، ولو زادت العين زيادة متصلة بالحيوان كالسمن صحيح، فللواهب يرجع الشاه للواهب والسمن أيضا للواهب. مو نقول هذا كيلو مال الموهوب إله فلازم تطلع عوضة ونقصة، لا. ولو زادت زيادة متصلة كالسمن فللواهب صحيح، وإن كان السمن بعلف المتهب. المتهب يعني منه؟ الموهوب إليه. أنا اتفع على النتاج إليه فللواهب. طبعا إن جوزنا الرجوع حين السمن، لأن محتمل نقول هذا تصرف، إذا كان تصرف بعد ما يجوز. كان قولي أنا أكون قول كان يقول مطلق التصرفات شنو؟ مسقطة لجواز الرجوع. إذا قلنا بهذا القول بعد ما يجوز الرجوع. أما لا، إذا اتخذنا القول الأول، العين ما تلفت، العين ما تغيرت، فيجوز الرجوع. إن جوزنا الرجوع حينئذ كما هو مبنى الشارح لا مبنى الآخرين القيل. والمنفصلة كالولد واللبن للموهوب له. ليش؟ لأنه نماء حدث في ملك الموهوب له، فيختص هذا النماء به بالموهوب له. صحيح؟ سواء كان الرجوع رجوع منه؟ رجوع الواحد قبل انفصالها، يعني قبل انفصال الزيادة بالولادة والحل، أم بعده، يعني فد مرة ولدت موشكل بعدين رجعت، الولد المن؟ إلي هذا الموهوب. فد مرة لا رادت تجيب، قبل ما تجيب رجع، أيضا النماء المن؟ إلي أنا الموهوب إلي. سواء كان الرجوع قبل انفصالها بالولادة والحل، حلبنا ولدت إلي، أم بعده، يعني بعد الانفصال أيضا إلي، لأنه منفصل حكمان، لأنه ولو أنه الآن الحليب في ضرع الدابة لكنه كالمنفصل شرعا. فلو رجع قبل أن نحلب الدابة، أول أحلب الدابة بعدين أرجع له إلي، أقول له أصبر كم دقيقة أحلب الدابة، أقول له أخذها، لأن النماء ولو كان في داخل الحيوان لكن منفصل حكمان، يعني في حكم المنفصل. هذا كله إذا تجددت الزيادة بعد ملك المتهب بالقاب. يعني شنو؟ يعني مرة هذه الشاة شنو حملت في ملك الواهب، كانت حامل، طال الشاة حامل بعد تندى، هاي الشاة أين تولدت وتكونت؟ في ملك الواهب، فترجع له. أما إذا أنا أخذ الشاة فحملت عليها فحلا وفي ملكي صار هذا النماء، المن يكون للموجود إلى طروا محل مسألة. المهم النماء أين حدث؟ في ملك من؟ النماء لذلك، النماء المنفصل. هذا الحكم اللي قلنا للموهوب إلا إذا تجددت الزيادة المنفصلة بعد ملك المتهب. شلون ملكة؟ ملكة بالقبض، يعني بعد ما قبض حملت، بعد ما قبض صار بها حليب. فلو كان النماء قبله، يعني قبل القبض، فهي للواهب. الخلاصة الزيادة المتصلة علماً للواهب مطلقة، الزيادة المنفصلة من كل من حدثت في ملكه. فإذا حدثت في ملك الواهب له، في ملك الموهوب له، له أيضاً. مسألة أخرى، ولو وهب أو وقف أو تصدق فهي من الثول. الإنسان في مرض الموت، المرض اللي مات فيه مو شكل، الإنسان يصير محجور عليه في مرض الموت، حتى إذا كان بكامل مشاعر، يعني ما نختل بشيء إطلاقا، ميت عادي دا يموت مواشكل. هذا عندما دا يموت وهب او اوصى او ما اشبه، شو حكم هذه الاشياء؟ الجواب هذه الاشياء لو معوضة لو غير معوضة. اذا كانت معوضة فكل تصرفات صحيحة تعويضا مناسبة، يعني الانسان في مرض الموت باع كل املاكه واشترى املاكا معادلة لها، تصرفات صحيحة لو صحيحة يعني مقابل ثمن كلها صحيحة. اما اذا دايت طب لا مقابل هدايا نذور ما اشبه ذلك، منين تخرج؟ تخرج من الثلث. فلو وهب 1000 دينار وماله 2000 دينار ايش قد نقي؟ بلي حدود 700 دينار تقريبا 650 دينار فقط. ولو وهب ماله او وقف بيته او تصدق في مرض موته، المرض اللي مات فيه، فهي هذه الامور من الثلث. الثلث كفف بها، ما كفف تسقط الزائدة، فهي من الثلث على أجود القول. القسم دائما من أصل المال، لا الأفضل أنه من الثلث إلا يجيز الوارث. الوارث يتنازل عن حقه، يقول ما يخالف، هو عند كل أملاك 1000 دينار وهبش قد 1000 دينار، الواحد يقول ما يخالف، ننزل عند رغبة مورثنا ما يخالف، تنازل عن حقه إلا يجيز الوارث. ومثله بلي ما لو فعل ذلك في حال الصحة وتأخر القبض إلى المرض، يعني هذا وقع مسجد وبساتين وفلان وكذا لكن ما قبضت، هذا بعد ملك من هو؟ ملك نفسه. في حال المرض قبض الطرف الآخر، هذا كأنه قد أهدى في حالة في حالة المرض. أنا أهديت لإنسان داري بعد مدة مرضت في حالة المرض قبض الدار، في الواقع هذه الهدية صارت في حالة المرض فتخرج من الثلث. نعم لو كان القبض قبل المرض مضى، ولو قبض كل الأموال. ومثله يعني مثل الفرض السابق، ما لو فعل ذلك الوقت والهبة والصدقة في حال الصحة وتأخر قبض الموهوب له أو الموقوف عليه إلى المرض، هذا انبحث. ولو شرطت الهبة عوضا يساوي الموهوب، وهب دارا في مقابل دار اللي تساويها مو أقل منها، نفذت او نفذت يعني شنو نفذت؟ يعني مضت، او نفذت يعني اجيزت، نفذت من الاصل او نفذت من اصل المال، حتى اذا كل المال داره تمضي هذه، لانها هذه الهبة معاوضة بالمثل كالبيع بثمن المثل، كما ان البيع وما اشبه كلها صحيح حتى في مرض الموت كذلك الهبة. هذا الكتاب الثاني. ويبقى كتابان، كتاب السكنة وتوابعه وكتاب التحفيز. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.